الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. رجل مسافر من مكان الاغتراب إلى بلاده في يوم من أيام رمضان، وعندما وصل إلى أهله أجبرهم على الجماع في بداية النهار، فما الحكم؟ جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد، فمن الأمور المتقررة المتفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الإنسان يحرم عليه أن يجامع أهله في نهار رمضان، هذا محرم بإجماع العلماء، لم يخالف في ذلك أحد. وبرهان التحريم ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. قال: فهل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. فقال له: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من تمر، فقال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك. فهذا الحديث يدل على أن الزوج لا يجوز له أن يجامع زوجته في نهار رمضان. فإذا جئت من الاغتراب ووجدت أهلك صائمين في نهار رمضان، فإنه لا يجوز لك أن تفسد صيامهم أو أن تتسبب في هذا الإفساد، فإنها مكلفة مأمورة من قبل ربها أن تكمل صيامها وأن تجتنب جميع مفسداته، فلا يجوز لك أن تكرهها ولا أن تقهرها على شيء من ذلك. وبما أنه حصل ذلك، فحينئذ هذا الأمر لا يخلو من حالتين، وبالنسبة لها طبعا: إذا كانت عالمة مطاوعة فإنه يجب عليها أن تكفر كفارة مغلظة، وهي الكفارة المذكورة في هذا الحديث، وهي أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فتطعم 60 مسكينا. هذا بالنسبة لها إذا كانت عالمة مطاوعة. وأما إذا كانت مكرهة أو مجبورة أو مقهورة أو مغصوبة على أمرها في هذا المفسد، فإنه لا شيء عليها في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن لا بد أن تدخل في مسمى المكرهة شرعا، يعني ألا أن تكره على هذا الأمر وعلى فعله، ولا يكون عندها شيء من الإرادة ولا شيء من القدرة ولا الاختيار في دفعه، فحينئذ لا شيء عليها، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن مفسدات الصوم لا يترتب أثرها إلا بالذكر والعلم والإرادة، فهي غير مريدة لهذا الشيء، ولكنها قهرت وأكرهت عليه إكراها. فإن كانت عالمة مطاوعة فعليها الكفارة، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، هذا بالنسبة لها. وأما أنت فالواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الفعل، وأن تنتبه مرة أخرى بأنه لا يجوز لك أن تسعى في إفساد صيامها ولا في إفساد صلاتها ولا في إفساد شيء من عباداتها، لا يجوز لك أن تكون قاطع طريق فيما بينها وبين ربها عز وجل. فإكمال الصوم هذا من حقوق ربها، وحق ربها مقدم على حقك، فكان الواجب عليك أن تصبر وأن تحتسب الأجر في الصبر، وإنما هي يعني لحظات يسيرة حتى يحل وقت جواز وطئك لها. فالإنسان لا ينبغي له أن يستعجل في مثل ذلك، وأن يتقي الله عز وجل في مثل ذلك. وإن قلت: هل علي كفارة مثلها؟ أقول: إذا كان جماعك حصل في يوم مجيئك من السفر وكنت مفطرا، فإنه لا شيء عليك إلا التوبة والاستغفار، لأن القول الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي فيجوز له أن يفطر بقية اليوم، وأنت أفطرت في أول النهار بسبب السفر، وهذا مسوغ شرعي، ولكن عليك التوبة والاستغفار لأنك تسببت في إفساد صيام هذه المسكينة. وبعض أهل العلم يرتب الكفارة عليك أنت، بعض أهل العلم قال يجب على من قهرها على الجماع وهي غير مريدة أن يتحمل ما وجب في ذمتها من الكفارة، ولكن هذا فيه نظر، فالكفارة أمر يجب على الإنسان الذي وقع في المخالفة بنفسه، فلا يقوم غيره مقامه في هذه الكفارة. فإذا هذا هو الواجب عليك، إنما هو التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل ذلك. وأما هي فعلى التفصيل السابق، إن كانت عالمة مطاوعة فعليها الكفارة، وإن كانت مقهورة أو مجبورة فلا شيء عليها، والله تعالى أعلى وأعلم.